يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الحمد لله الذي جعل الإسلام للمسلمين أقوى رابطة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر المسلمين بالتآخي ووضح ضوابطه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين وقفوا معه في الشدائد الضاغطة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، خلق الله تعالى الإنسان ضعيفا خطاء، ففي أي لحظة قد تزل القدم بفرد من أفراد المجتمع فيقع في خطأ بسبب شهوة عارمة أو شبهة مضلة أو أصدقاء سوء، قد يستره الله تعالى وقد ينكشف أمره فتمتد إليه يد مسؤولة حانية فتمسك به لتعيده إلى طريق الاستقامة والرشاد، وتبعده عن طرق الغواية والفساد، فتحاسبه وتعاقبه، فتودعه سجنا أو إصلاحية، وتفرض عليه شيئا من العزلة عن أهله وأصدقائه ومجتمعه. والمسلمون يا عباد الله أمة واحدة يرتبط أفرادها برابط الأخوة الإيمانية، وتجمع بينهم عقيدة واحدة ودين واحد. وعلى هذا فإن قصد التأديب لواحد منهم لا ينسيهم أن له عليهم حقوقا، وإن أخطأ أو عصى واقترف ما اقترف، وليس لذنب دون الكفر أن يحول بينه وبين إخوانه أو يدفعهم لقطع الصلة به والتخلي عنه، فهو ما زال مسلما وإن كان عاصيا، فله من المحبة والموالاة بقدر ما فيه من الخير، وله من البغض بقدر ما فيه من الشر، فيزار وينصح ويوجه وينكر عليه فعله المخالف. ولكن هذا لا يعني التساهل فيما له من حقوق أو القسوة عليه وإهانته، فإنه يكفي السجين مرارة السجن وألم الغربة ومفارقة الأهل والأولاد وتذكر فقدهم له وحزنهم عليه وقلقه عليهم والتفكير فيما قد يتعرضون له في حال غيابه عنهم. فهل من المناسب أن يجرع مرارات أخرى من مجتمعه وأصدقائه وأحبابه وأقاربه؟ إن في واقعنا اليوم من يقف من السجين موقفا يفاقم المشكلة ويضاعف المصيبة ولا يمت إلى الإصلاح بصلة، فيخرج السجين من سجنه وقد امتلأ قلبه على من حوله بغضا وحقدا، مما يجعل علاجه صعبا ويحتاج إلى وقت طويل وجهود مضاعفة. فقد اعتاد بعض الناس على النظر إلى السجناء نظرة دونية، واحتقارهم والاستهزاء بهم والشماتة منهم والدعاء عليهم، غافلين أنه يجب على المعافى أن يحمد الله تعالى على نعمة العافية والستر، فكلنا خطاء. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه ويبتليك، رواه الترمذي. وليس للمسلم أن يتخلى عن أخيه ويعين الشيطان عليه